الرحمن الرحيم بنتكلم عن آدم، عن الإنسان اللي كرمه الحق سبحانه وتعالى وعلمه ما لم يكن يعلم. بنتكلم عن آدم اللي علمه الأسماء كلها، وقلنا العلم على ثلاث أنواع: العلم البشري اللي احنا عارفينه، ومن ضمن العلم البشري هنلاقي الإنسان وصل انه يصنع الحرب عشان يصطاد وعشان يدافع عن نفسه، وفي نفس الوقت عمل لنفسه معبد عشان يتعبد لإله هو مش عارفه، لكن فطرته الإيمانية وصلته ليه. وقلنا فيه علم الأنبياء والرسل اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعه للأنبياء في كتابه لكي يبلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى للبشر، عشان يتعرفوا على دورهم في هذه الحياة وتمشي مسيرتهم نحو الأبدية في غاية الهدوء. وقلنا في العلم اللدني، وزي ما قلت العلم ده ما كناش نعرف عنه حاجة لحد ما ربنا سبحانه وتعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. طيب احنا لو جينا كده تابعنا سيدنا الخضر وموسى عليه السلام، هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى منح سيدنا الخضر هذا العلم اللدني. يعني بقى ايه الرسول موسى عليه السلام ربنا ميزه على الكل وفضله برسالاته وكلام، لكن قال له رغم كل اللي عندك لكن انا عندي كده في علم لدني، عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فده علم لدني انا ما اقدرش اتكلم فيه، لان ما حدش يقدر يعرف الغيب غير ربنا سبحانه وتعالى. لكن لقينا الخضر عارف الغيب وعارف ان فيه ملك بياخد السفينة غصب، عارف ان الولد ده هيغضب والديه وهيكون عاق عشان كده قتل. اذا هذا علم غيب، ولو كان موسى عليه السلام صبر كان سمع وتعلم اكتر، لكن هو ده القدر اللي خده. نرجع تاني للانسان، هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان ومعاه قانون صيامته وقانون حمايته وقانون اعاثه. يعني معاه قانون صيانه وقانون حمايه وقانون اعاثه. يعني ايه الكلام ده؟ قالك قانون صيانه يعني لو كل إنسان، لو كل واحد عنده آلة وداها كل أسبوع عشان يعني يحصل لها صيانة عمرها هتخرب، مش هتخرب أبدا. وهكذا الإنسان ربنا اداله قانون صيانة إنه يقف بين يدي ربه كل يوم 5 مرات. وإحنا عارفين مجرد ما يقول ما يبتدي الله أكبر تتفتح له القوة النورانية في السماء، ده إذا طبعا على حسب درجة ترقيه، ويبتدي يتلقى وياخد غذاء روحه من خلال هذا القبس النوراني. طيب إذا هذا التلقي وهذا النوع العالي من الغذاء بيخلي الإنسان بيحفظه بيديله إيه قدر من الصيانة. عشان كده إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكل إنسان ربنا أوجده ومعاه قانون صيانة وقانون حماية، افعل ولا تفعل، أنا بحميك من نفسك. وما واللي حصل لآدم وحواء في الجنة ما كان إلا تدريب على قانون الحماية. والحلال والحرام أو يعني ما حدث من أن الحق سبحانه وتعالى كانت له ضوابطه مع آدم وحواء للتدريب والتعرف وممارسة فهم أن الحلال والحرام مخالف للأمر الرباني، هي مجرد تدريب عشان احنا نعيش وعشان نفهم. وبقى فيه مردود عالي قوي علينا إن اللي ما بيدركش انه بيخالف منهج ربه وبيتبع الحرام، فاول عقوبه ليه ايه؟ تتكشف عوراته النفسيه والاخلاقيه. واللي بيتتبع الحلال اول مكافاه ليه انه مستور وربنا ستره، حتى لو اخطا مره يتاب ربنا بيسترها عليه. يبقى اول مكافاه الحلال الستر والرضا، واول عقوبه الحرام تكشف عورته النفسيه والاخلاقيه. عشان كده لازم كل انسان يعرف دوره بيأديه ازاي. قبل ما نتكلم في الادوار عايز اعرف اكلمكم عن طبيعه خلق الانسان. زي ما قلت من روح له طبيعه روحانيه، وله طبيعه نورانيه، وله طبيعه طينيه، وله طبيعه ناريه. البني ادم مزيج من هذه الطبائع. الناريه هي اللي بتدي له الطمع والشهوه والحرص والتكالب. النورانيه هي اللي بتدي له الوداعه والسكينه والرغبه في اللحاق بالنور دايما. الطينيه هي اللي بتدي له الركود والتكرار والتكاسل والتثاقل والجمود. الروحانية هي اللي بتديله الانطلاق والاختيار والحرية والابتكار. وكل انسان ان لم يدرك طبيعته بيبقى بحسب يعني المقام اللي اختاره. يعني اللي اختار النارية والطينية فهو قريب جدا من ايه؟ من قسم ابليس لاغوينهم. انما اللي بيرقى فهو بيفوز وما يقدرش عليها ابدا الا عبادك منهم المخلصين، ما يقدرش يقرب لهم تماما. اذا الانسان بهذه الطبيعه لو ما كانش له منهج صحيح يختاره بارادته وبعقله اللي ربنا كرمه بيه وميزه بالعقل واداله عقل ما فيه يطل بيها على الكون، واداله يعني وطلب منه يتعبد بالتفكر، يتفكر في آلاء الله ويتفكر في نعم الله أكثر من 400 أو 500 آية. أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا كذا، أفلا، كلها تفكر تدبر. وعشان كده حتى لو احنا قرينا يقول لك ايه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كل يوم حنقرأ سنريهم. وقال لنا برضه ولا تعلمون نبأه بعد حين. إذن كل يوم أنا بتعلم حاجة جديدة، لأن العقل البشري وهو جزء من العقل الإلهي المفكر ما يقدرش يستوعب كل هذا الكم من المعقولات. عشان كده بياخدها بدرجات محدودة وبدرجات متفاوتة. الإنسان جواه الخير والشر، الإنسان جواه متناقضات لا حصر لها، لدرجة إنها ممكن تخرج هذه المتناقضات من شخصه وتبقى حرب بين بلدين أو صراع بين أمتين. كل ده بيخلي والإنسان تنبه لذلك، وقبل ما يتعرف على منهج ربه الحقيقي قال لك ده فيه إلهين، إله للخير وإله للشر. لما ربنا اداله المنهج وعلمه وفكره ودربه وبعت له الأنبياء بالرسالة قدر يعرف. عشان كده كل واحد فينا يشوف نفسه إذا كان بيأدي دور يوصله للحرام أو يساعد على حرام، يعرف إن ربنا غير راضي عنه. إذا كان الإنسان بيجاهد في سبيل الله، والمجاهدة في سبيل الله أول حاجة بيجاهد نفسه، وبيجاهد بقى كل اللي حواليه. بإحنا كل حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، طول ما إحنا قاعدين بنجاهد. إذا قدر الإنسان ينجح يبقى بالحق وبحق يستحق هذا المقام اللي ربنا ادهوله. اللهم انصف بنا، اللهم تلطف بنا، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وبنورك الباقي بعد فناء كل شيء، يا نور يا قدوس يا أول الأولين يا آخر الآخرين، اللهم اغفر الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر الذنوب التي تنزل البلاء، فإنك فعال بما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، يا نور المستوحى في الظلم، وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you.